الخاتمة يا ذادي صديق الذادي تنيا توفيت قيس لخاطر الكورة كنا فرحايت يا دار استوفيت دوكني يكيس دوسنا نور تاكويسو قيان وايه يا ودي لحبق نتوزنيني وايه يا ودي طرز مدي توجتيني صلوا بارو